نبدأ على بركة الله. المادة الثانية من كتاب رياض الصالحين، وهذا الدرس يتألف من شيئين إن شاء الله تعالى، بل من ثلاثة. الأول في المختار، الأول المختار ما اخترناه أو ما نعم من الآيات التي ذكرها النووي رحمه الله، نعم. والثاني أحاديث كذلك مختارة من هذا الباب، والباب هو باب فضل الجهاد، باب فضل الجهاد. وأرجو وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح علي بما يروي غليلكم ويشفي عليلكم أيها الحضور والمستمعون. على بركة الله، تفضل الباب، هات عنوان الباب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب الجهاد باب، ولا كتاب، كتاب ثم باب، كتاب طيب ثم باب فضل الجهاد، طيب باب فضل الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فيها ثلاثة أمور: الأول الأمر بقتال المشركين عامة، والثاني العلة والسبب المسوغ لذلك، كما يقاتلونكم كافة. نعم، وهذا يظهر للحازم في أمره، الناصح لنفسه، أن قتال المشركين ليس قتالا مطلقا، بل هو قتال مقيد كما يقاتلونكم كافة، فهو مقابلة، نعم، مقابلة عموم قتال المشركين لنا كافة، فنحن نقاتلهم كافة. ولا تستعجلوا علي، سيأتي تفصيل إن شاء الله في هذا الباب. الثانية تذكير الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأمر عظيم يجب أن لا ينفك عنهم في جميع أحوالهم في السر والعلانية، وهي تقواه سبحانه وتعالى. وتقوى الله في الشرع هي التحرز بطاعة الله من معصيته، وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله، قال: التقوى أن تعمل على نور من الله، أن تعمل على نور من الله ترجو ثواب الله أن تعمل من طاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة. وتذكروا شرطي قبول العمل الصالح. نعم، قال على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله. على نور من الله يعني على بصيرة، ونعم تخشى عقاب الله. فيجب للمسلم، يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء في كل ما أمر به ونهي عنه، وأن يكون في الأول راجيا ثواب الله، وفي الثاني أي المناهي خائفا من عقاب الله. فهو يبتغي بوجه الله العملين، الذي هو فعل الأوامر والكف عن المناهي. نعم، وخص المتقين بهذه المعية، واعلموا أن الله مع المتقين، يعني عالم بأقوالهم وأعمالهم ومجازيهم على أعمالهم الصالحة تركا وفعلا وتركا. نعم، يعني على فعل الصالحات وترك المنهيات. والأمر الثالث أن يصطحب تقوى الله، فلا يغدر ولا يخون، نعم، ولا يتلاعب بحقوق الناس. يجب عليه أن يتقي الله بأداء حقوقه المفروضة عليه وأداء حقوق عباده، نعم، الواجبة من حفظ أمانة وصدق حديث ووفاء بالعهد. فعهد أئمتنا حكامنا هو عهد لنا يشملنا، فنحن مكلفون به، وإن لم نعاهدهم عليه وإن لم نبايعهم عليه، لأنه ضمن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يخلف الوعد عبثا عمدا وتلاعبا بالمواعيد، ولا يخون الأمانة، ولا يغدر في الجوار، يحسن الجوار مع مسلم وكافر. نعم، هذا مجمل تقوى الله سبحانه وتعالى، ولما خص المتقين لأنهم أفضل المكلفين قولا وفعلا واعتقادا. المتقين هم أهل الإيمان، المتقين تقوى كاملة، هم أهل الإيمان الكامل. وبقدر ما تنقص هذه التقوى ينقص إيمانه. وقد فصلنا لكم ذلك ضمن قواعد قررناها فيما مضى، فأرجو أن لا تنسوها، بارك الله فيكم. نعم، الآية الثانية المختارة. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهذا ندب منه سبحانه وتعالى لقتال المشركين كافة، بل قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا سنة. نعم، فيكون فرض عين إذا نعم داهمهم العدو، يكون فرض عين أهل القرية أو بلدة داهمهم العدو نعم، ولا يمكنهم الاتصال بإمامهم الحاكم العام، ليس عندهم وسيلة اتصال، فإنهم يدافعون عن أنفسهم حتى تأتي النجدة من حكيمهم وإمامهم. نعم، وإن كان لديهم اتصال اتصلوا به فورا، إذا حصل كذا وكذا وكذا فأنجدنا، يتصلون بالجهات الممثلة له. نعم، من جنود الأمن وجنود الجيش، وكلهم عندنا رجال أمن لأنهم حراس ديننا ودنيانا، فلهم منا السمع والطاعة والدعاء بالتثبيت على الحق والنصر على الأعداء. نعم، إذا جاءتهم النجدة انضموا إلى النجدة، إلى نجدة حاكمهم. نعم، الثاني إذا دعا إليه الإمام، إذا دعا إليه الإمام يعني لا قتال الكفار، سواء كانوا مساكنين للبلد أو كانوا من الخارج كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، فإذا دعا أهله وشعبه دعوة عامة وجب على كل قادر السمع والطاعة، وأن لا يتخلى بنفسه وماله إن قدر، وإن كان ليس عنده مال جاهد بنفسه الكفار، وإن لم يكن عنده نعم وإن لم يكن عنده قدرة نعم جاهد على الجهاد بالنفس، جاهد بماله بما يقدر عليه من دعم عساكر إمامه، لأنهم جندوا حراسا ومدافعين عن دين الشعب ودنياه. فهمتم هذا؟ وقد قدمت لكم الحديث الإمام جنة يتقى به العدو يعني من الخارج أو من الداخل والخارج، ويقاتل من ورائه كذلك. نعم، مثل يعني في الحال مثل ما حصل من الرئيس اليمني عبد ربه نعم عبد ربه ابن منصور بن عبد الهادي، نعم هكذا نحن ننطق النسب الشرعي هكذا الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب على اليمنيين الذين هم في داخل اليمن وجوب عيني، وعلى نعم وعلى يعني من هم في داخل المنطقة من اليمن وجوب عيني، بل وجوب عام ما دام الرئيس اليمني دعا إليه دعوة عامة. وخارج اليمن أعني من اليمنيين إن قدروا جاهدوا بما يستطيعون وفرض كفاية في حقهم، نعم إن كان يمكنهم، وإن لم يمكنهم نعم أو لا فالجهاد سنة. نعم، يعني من هو خارج المنطقة وخارج اليمن نعم بعضهم فيه حق كفاية فرض كفاية، وبعضهم فرض عين، وبعضهم سنة. أما نحن أبناء الدول العربية الذين استنجد الحاكم اليمني الرئيس اليمني حكامهم ودعاهم إلى النصرة من أهل دول الخليج، نعم فهو واجب عليهم مناصرة أخيهم في الدين مناص وجوبا عينيا، ويعني على العساكر. وإن دعا حكامنا بعد إلى دعوة عامة لشعوبهم وجب عليهم طاعتهم والجهاد بما يقدرون من مال ونفس أو نفس أو مال وحده حسب قدرتهم. ويجب على أبناء الأمة الإسلامية عامة وخصوصا أبناء الدول الذين دعتهم حكامهم إلى مناصرة اليمن الدعوة للمجاهدين، وأن الله يثبتهم وينصر الإسلام وأهله، لأن هذا قتال للحوثة وهم رافضة كفار. فهمتم هذا؟ نعم. على جميع، نعم، هذا يعني خاصة، وأما العامة فيجب فيما أرى الدعاء من جميع أهل الإسلام سواء دعوا أو لم يدعوا، يدعون نعم لهم بالثبات والنصر، وأن الله يدحض الأعداء ويدحرهم ويكبتهم ويخزيهم ويحبط كيدهم ويخيب سعيهم. والحمد لله، لعلي قدمت لكم ذلك، وأقول أكرره تأكيدا، قتلانا في الجنة ولله الحمد، قتلانا في الجنة كما ستسمعون من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وقتل أولئك الكفار هم في النار. نعم، بل إذا استنجد الحاكم على بغاة وهم من يعللون السيف عليه من غير تكفير، من يعللون السيف عليه من غير تكفير، بغاة، فاستنجد عساكره وجب عليهم طاعته وتنفيذ أمره. وإذا استنجد الشعب عامة وجب عليهم على سبيل العموم وجوبا عينيا، ومن خارج بلده فهو في حقهم فرض كفاية. نعم، والله أعلم. هذا الآن ما يتيسر بالنسبة لمشكلة اليمن. طيب، الآية الثانية. حفظكم الله. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أقول هذا وعد من الله للمجاهدين في سبيله، لا لأغراض دنيوية، لا لحمية ولا لعصبية ولا لشعارات من شعارات الجاهلية، بل لله عز وجل. ففي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية أو لشجاعة، يعني ليوري الناس شجاعته، فأي ذلك في سبيل الله؟ وفي بعض الروايات أو الحديث الأخرى: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فالجواب الشامل قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. فيجب على المجاهد في سبيل الله أن يكون قتاله لهذا الغرض، إعلاء لكلمة الله، كلمة التوحيد وما تفرع عنها. هذا في الجملة، وستأتي إن شاء الله تفصيلات في بيانها. نعم، بعد قليل. نعم، انتهت الآيات. نعم. طيب، الحديث الأول من المختارة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. أي العمل أفضل؟ أفضل. وهذا من حيث الترتيب في الأفضلية واضح. بدأ صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله ورسوله، إنه هو أصل الأصول. نعم، فالإيمان بالله أصل الإيمان وأساسه. نعم، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم متفرع عن هذا، وهو منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لنفسه ولا لغيره، إنما يدعو لله عز وجل، يدعو إلى سبيله. نعم، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى سبيل الله. نعم، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. نعم، وثنى بالجهاد لأنه أفضل الخصال العملية وأشهرها، بعد الصلاة والزكاة وصيام رمضان. نعم، والحج في الجملة. وثلث بالحج المبرور لأنه كذلك خامس أركان الإسلام. نعم، وقد ذكرت لكم في حصة ماضية أركان الإسلام الخمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، ثم الصلاة، فالزكاة، فصوم رمضان، فالحج. ينصرف أولاً إلى فريضة الحج، ثم ما يتيسر للمرء بعده من نوافل، كلها فضيلة. نعم، لكن الأصل في الحج فريضته. نعم، وهذه الفضيلة بالنسبة للجهاد كما قلت لكم ستدخل ضمن التفصيلات الآتية بعد. حفظكم الله. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. أقول أولاً أعتذر من الحضور والمستمعين لأنني شربت ما ترون، وهو زنجبيل ويانسون، أنا منصوح به طبياً لأجل شدة السعال التي حصلت لي أمامكم ومنه ما حصل لي أمامكم، جزاكم الله خير. فادعوا لي بارك الله فيكم في ظهر الغيب بالشفاء والأجر. نعم، طيب، أعد الحديث. حفظكم الله. عجل الله لكم الشفاء. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. الغدوة معناه التبكير إلى الجهاد، نعم، أو الدعوة إلى المرابطة، يعني الدعوة إلى الجهاد مباشرة أو المرابطة، وهي ما تسمى المساندة والحراسة الحدودية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والروحة في آخر النهار، فالغدوة أول النهار، يبدأ من بعد الفجر إلى الظهر، تبدأ الغدوة من بعد الفجر إلى الظهر، والعشي من بعد الظهر إلى المغرب، هذه عشية. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وهو لا ينطق إلا بوحي، كما قال الله تعالى: لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم نعم، وهو نعم، على أن من سارع، ومن مسارعته أنه يغدو أو يأتي في العشي، استجابة لداعي الجهاد، سواء كان على سبيل فرض العين أو على سبيل الكفاية. نعم، ولا بد في الكفاية أن يستأذن والديه، ثم ولي الأمر إن كان له إمام مسلم. نعم، طيب، بعده. الله يحفظكم. ثم قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. ثلاثة أمور أخبر الله بها، نعم، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعد الحديث للتفهيم. الأول: خير من صيام شهر وقيامه، هذا الوعد الأول. رباط يوم في سبيل الله أو ليلة خير من صيام الشهر وقيامه، هل هذا يراد به الفرض أو النفل؟ الظاهر أنه النفل. نعم، طيب، الثانية: وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، نعم، وأجري عليه رزقه. أقول: ما كان يعمل قبل موته في سبيل الله مرابطاً، نعم، يجرى عليه عمله الصالح من صيام، من أجر الصيام وصلاة وصدقة وصلة رحم وبر والدين، كل ذلك يجريه الله له. نعم، وأمن الفتان، ورزقه ما هو؟ الظاهر أنه يشمل احتمالين: أحدهما أخروي، وهو عده عند الله عز وجل في الشهداء، لأنه مساند له لهم، ونيته نيتهم، ولو أمر لسارع. هذا الاحتمال الأول، وهو نعم الاحتمال الأول. الثاني: أنه يجرى عليه نعم نعم، فهذا يعني يرزق عند الله في البرزخ، حياته حياة برزخية كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن من أن الشهداء، نعم أحياء عند ربهم، وفي الآية الأخرى أحياء عند ربهم يرزقون إلى غير ذلك. نعم هذا احتمال آخر. نعم ويحتمل أنه وهو وجه ثم وثمة وجه آخر، وهو يحتمل أنه ما كان أوصى به قبل موته من الصدقة، فهو من الصدقة الجارية، قال صلى الله عليه وسلم، فهو يصل إليه حتى بعد مماته، ثوابها يصل إليه حتى بعد مماته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا نعم إلا من علم إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا حظ لنا معاشر الآباء والأمهات ومن ولي اليتيم بعدهم بعد موت مورثه، أن يعنوا بتنشئتهم، التنشئة الصالحة على الإسلام والسنة، إخلاصا لله واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأخيرة والثالثة أنه يأمن الفتان، يعني فتنة عذاب القبر ينجو منها، أو أمن الفتان، وجهان في ضبطها، والمعنى عليهما جميعا أن هذا أن فاعل هذا الرباط في سبيل الله نعم هو في مأمن من فتنة القبر، ويحتمل وجهان: أحدهما أنه ينجو منها بتثبيت الله له بالقول الثابت يلهمه حجته، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت في في في في عذاب القبر، يعني أو فتنة القبر، يعني يؤمن منها بتثبيت الله إياه على صواب الحجة، فيجيب على أسئلة منكر ونكير كما جاء في بعض الروايات، نعم ولا يتلعثم. أو أنه هذا وجه، والوجه الثاني أنه لا يفتن، لكن الأول عندنا هو الأظهر، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وعنه أي عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه بشارة خاصة لحراس ديننا ودنيانا، إذا أخلصوا لله وأدوا الأمانة التي أمروا بها طاعة إخلاصا لله وطاعة طاعة لرسول طاعة لرسوله ولي أمرهم، سواء كانوا من رجال الجيش أو رجال الأمن الداخلي كما يقولون، أو من قطاعات الأمن الأخرى، سواء كانوا من الاستخبارات العامة أو من المباحث العامة أو من رجال مكافحة المخدرات أو حتى من الحرس الحدودي وغيرهم كحراس الحاكم. نعم، إذا أخلصوا لله وعملوا ذلك في سبيله فإنهم لهم بشارة. أنقلها الآن وأنبهكم إلى أن الخوارج القعدية لا يعولون عليها، بل يعولون على يعني عمومات مثل حفظ الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وإكرام الضيف وهكذا. نعم، هذه نحن مأمورون بها مع مسلم وكافر. نعم، وأما البشارة التي سأذكر حديثها فهم لا يعولون عليها أبدا، وإن ذكروها وعولوا عليها فعلى سبيل الإشارة فقط. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لن تمسهما النار. عين بكت من خشية الله، أو عينا يجوز الوجه، فعلى النصب بيان لعينين وعلى الرفع استئناف. نعم، وهذا كله تفسير. نعم، لكن أحداهما على النصب والأخرى على الرفع. نعم، ثاني على الاستئناف. نعم، عين أو عينا. نعم، بكت من خشية الله في السر أو العلانية، ما أبكاه إلا خشية الله عز وجل، وهي في السر أفضل، لأنها ليست مظنة للمراءة. نعم، والله أعلم بنيته إذا بكى في العلن أمام الناس، لكن ما كان رسول الله ولا الخلفاء ولا من تبعهم بإحسان ولا سائر الصحابة ولا من تبعهم بإحسان أنهم يعوون. فبعض الناس يبكي كأنه يصرخ: يا ربي، أو يقول: يا ويلي. أعوذ بالله، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمع يرى منهم دمع العين أو سمع زفير بسيط أو شهيق بسيط. أما ما يفعله بعض من يجهل خشية الله، يجهل هذه السنة، يعرف الخشية لكن ما يعرف الدافع إليها وكيف تكون. نعم، ولهذا فإن بعض الناس يبكون ويبكون حينما يطيلون الناس في ختم القرآن أو دعاء القنوت، الله أكبر، جزء ويبكون فيه وآيات القرآن لا تمر عليهم بشيء من ذلك. سبحان الله، هذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخالفة من وجهين: أولاً في إشهار البكاء بما يشبه العويل والصراخ، بل بعضهم يصرخ يقول: يا ويلاه، أو يقول: يا لهفي، أو من هذا الكلام: يا ربي. نعم، وبعضهم تسمع له بكاء شهيق وزفير بقوة. كل ذا وذاك خطأ. وكذلك الثأوى والثاني طول الدعاء، لا سيما المصنوع منه. فبعض الأدعية فيما يذكرونه في ختم القرآن في نهاية رمضان أو في القنوت، بعضها مصنوع يلفقونه من هنا ومن هنا، وبعضها لا دليل عليه، هذا خطأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير جوامع الدعاء، يعني الدعاء القصير مع نعم قصير وهو جامع، مثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكذلك دعاء الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. وفي الختام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن لا يمسح وجهه بيديه، فالأحاديث في مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء لا أصل له في السنة. نعم. تابع ما تقول بعد. حفظكم الله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. الكلم هو الجرح، والمكلوم معناه المجروح. نعم. وهذا وعد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه، وهي عاجل بشرى الأخروية بعد ما يناله من خير مآل ومن رزق وأمن من الفتان، نعم، وغير ذلك. فهم أحياء عند الله، حياة برزخية، ويرزقون فيها. نعم، كما قدمت لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم نعم في حواصل طيور خضر معلقة في الجنة، نعم، تسرح من الجنة، أو قال تسبح من الجنة حيث شاءت. نعم، يأتيهم هذا في الحياة البرزخية، ويوم القيامة عاجل بشرى هذا أن نعم لون دمه هو لون المسك، لون أن الدم نعم أن لون الدم ريح، أن دون أقصد لون الدم، الدم المعروف لونه لون الدم، يعني الدم المعروف عند الناس، وريحه ريح المسك، اثنتان. نعم، الأولى أن دمه كدم سائر الناس، نعم، وهذا وحده لا مزية فيه. لا، الثانية وهي المزية المميزة أن ريح هذا الدم ريح المسك. نعم، فلا تشمئز الناس من النظر إلى دمه ما دامت هذه ريحته، حتى في الدنيا لو أن دم الإنسان طيب مخرجه، بخ عليه شيء من الطيب أو من العقم وريحه ريح طيب، الناس يحبون هذا. لكن هذا الوعد الأخرى أفضل، هو عنوان سعادته الأبدية التي لا شقاوة بعدها. نعم، انتهت الحديث كذا. الله يحفظكم. نعم نعم، نختم الحديث الذي لا يمل معكم، بارك الله فيكم، وأرجو المسامحة بعده إذا كنت قد أطلت عليكم، لأن هذا اجتهادي حسب ما رأيت وبان لي من محبتكم للعلم، علم السنة، الفقه في الدين، بهذه الخاتمة التأصيلية. فأقول بادئ ذي بدء، اعلموا بارك الله فيكم وحفظنا وإياكم وثبتنا، حفظنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة، أن الجهاد أقسام، أحدها جهاد المرء نفسه، والمرء اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، وذلك بقهرها على سلوك ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الطاعات، وكفها عن مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه. وأعظم ذنب عصي الله به في أرضه هو الشرك بالله، ثم تتبعه كبائر. ونعم صح، نعم عند الشيخين أو نقول رواه الشيخان أو أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت، وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تطعم، نعم قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، والند هو الشريك. قلت: إنها إن ذلك لعظيم، أو إن هذا لعظيم. ثم ماذا يا رسول الله؟ ماذا قال بعد ذلك؟ نعم نعم من حق، قال ماذا قال بعد ذلك؟ ذكرونا. أن تقتل ولدك أحسنتم، خشية أن يطعم معك، يعني بغير مسوغ شرعي، عدوان، إثم، عمد، لا مسوغ. والمسوغ الذي ليس بمسوغ شرعيا أنه خشي أن يقتل، خشي أن يطعم معك. والولد تشمل الذكر والأنثى. نعم، فكانوا يأيدون البنات خشية الحوق العار، يعني يدفنونهن أحياء، البنات أحياء أو حيات، لكن ليس حيات بمعنى ثعابين، لا، يعني من الحياة. نعم، وكانوا يقتلون الأولاد، نعم، خشية الفقر. فوعد البنات خشية العار، وقتل البنات بسيف أو غيره خشية الفقر. نعم، الثالثة قال: أن تزاني حليلة جارك. خصت وحليلة الجار يعني زوجه، زوجته، سواء كانت واحدة أو اثنتان أو ثلاثا أو أربع، نعم المهم أنها زوجه. وخصت هنا لأن الجار حينما يدع أهله لدى جاره فهو واثق منه وآمن شره، فكانت هذه منه خيانة وغدر حيث أمن، ولهذا كانت ثالثة الكبائر في هذا الحديث. نعم، طيب، ثم بعد ذلك على الترتيب: قتل الولد خشية أن يطعم معه، خشية الفقر، هذه قبله وهي الثانية، والأولى واضحة الشرك بالله عز وجل، فترتيبها هذا هكذا هنا: أولا التحذير من الشرك، وثانيا التحذير من قتل الولد من قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه. وكذلك هذا يشمل الأم لو قتلت ولدها أو بنتها خشية الفقر، يجري عليها هذا الوعيد الشديد. نعم. والثالثة هذه الزنا بحليلة الجار، وذكرت لكم وجه تخصيصها هنا. نعم. الثاني، نعم، وشاهد هذا كذلك من القرآن الكريم، وهو حقه البدء لكن أخرناه لما نراه. ويجوز في العربية تأخير ما حقه التقديم والعكس، تقديم ما حقه التأخير. نعم. أقول نعم، من القرآن الكريم قوله تعالى، نعم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه فإن الجنة هي المأوى. نعم. وأما من خاف مقام ربه، أحسنتم، ونهى النفس عن الهوى، لا يكفي الخوف وحده، لا بد من عمل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي آية أخرى وهي آية الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. هذه أدلة جهاد النفس على ما بيناه من القرآن والسنة. الثاني، نعم، هذا هو، نعم، الأول. الثاني جهاد أهل البدع، وهذا جهادهم بالعلم، لأن غير الخوارج لا يقاتلون في الغالب، وإن كان بعض المبتدعة يغلو في بدعته فيستحل قتل مخالفيه. قال بعض الأئمة: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. ولهذا كان أئمتنا يحذرون من صغار البدع قبل كبارها إذا حدثت، قالوا لأنها لا يؤمن أن تكون كبارا فيما بعد، وهذا واقع حصل. من ذلكم ما أخرجه الدارمي رحمه الله عن عمرو بن سلمة، أو سلمة الجرمي رحمه الله، قال: كنا نجلس الغداة عند باب ابن مسعود حتى إذا خرجنا خرجنا معه. واعذروني، سبب الإرباك هذا في الحقيقة القوي هو يعني شدة السعات، فعافانا الله وإياكم. نعم. فقال لهم، نعم، قال: فجاء أبو موسى فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا، لم يخرج بعد. فجلس معنا، فلما خرج ابن مسعود خرجنا وراءه، قال: فنعم، ومشى معه، نعم، أو قال إلى جنبه أبو موسى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، انظروا توقير الأمر من السابقين قبله إلى الباب ومنه رضي الله عنه، توقير الأمير وأنه له مكانة عنده. أما الخوارج القعدية فضلا عن الخوارج المحاربة، يعني الأمير عندهم ليس بشيء، فالمحاربة يكفرونه، والخوارج كما قدمت لكم يحرضون عليه بما قدروا، مما قدروا عليه من الوسائل. فهو عند هؤلاء ليسوا بشيء. نعم. فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا استنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني فما يظن هو رضي الله عنه فيما عرف هو أنه خير، لكن لم يحب أن يتقدم على الأمير، هذا الشاهد منه، لم يحب أن يتقدم في هذا الأمر بين يدي الأمير وهو قادم عليهم. نعم. قال: وهل قلت لهم شيء؟ قال: لا، انتظار رأيك. رأيت قوما حلقا، وعلى كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100، فيسبحون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100. قال: هل قلت لهم شيئا؟ قال: لم أقل لهم شيئا، لكن قال: أنا في انتظارك، انتظار الملك. قال: لها هل أمرتهم بأن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى ابن مسعود رضي الله عنه ومشى معه حتى أتى على حلقة من الحلق، فقال: ويحكم، ما أعجلكم؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون. قالوا: يا أبا، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: ما كل مريد للخير يصيبه، يعني شاهد من هذا أنهم أحدثوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن على عهده ولم ينقله عنه الصحابة. نعم. وما أرى وما أنتم إلا على هدي هو أهدى من رسول من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يرون، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله: قال رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يطاعنوننا يوم النهران. أين أوصلتهم هذه البدعة التي يراها بعض الناس بدعة صغيرة؟ قالوا دخلت في قلوبهم حتى صاروا خوارج. نعم، يكفرون الصحابة، يكفرون عليا ومن معه، نعم، من الصحابة وخيار التابعين، ويتقربون إلى الله بهذا، بل كانوا يقولون: الرواح الجنة، الجنة. لا والله، الرواح النار، النار، ما هي الجنة، ليست الجنة. نعم. فانظروا كيف بدعة صغيرة في أعينهم أوصلتهم إلى هذا، لهذه البدعة الكبيرة. نعم. وقد ذكرت لكم مذهبي فيها ومذهب الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن الشيخ وبعده أنا مسبوقون بأئمة كثر من أئمة أهل السنة، ولله الحمد والمنة، وإن كان بعضهم عنده ما عنده من البدع، لكنهم في الجملة مع أهل السنة. نعم، هذا يدل على شدة الحذر من البدع صغارها وكبارها، وأن أئمتنا أئمة أهل السنة صادقون في التحذير من صغار البدع قبل كبارها، لأن نهايتها مثل ما سمعتم. نعم، طيب، هذا هو، نعم، هذا هو القسم الثاني من أقسام الجهاد، نعم، الذي يجب أن يكون في سبيل الله. الثالث قتال العدو من الكفار، وتفطنوا، فهذا قسمان. القسم الأول إعداد العدة، جهاد الطلب، وهو إعداد العدة من تجنيد الجنود وتجهيزهم وتجهيز الجيوش بما يقدرهم إن شاء الله على دحر الكفار وكسر شوكتهم، إما بالإسلام أو بدفع الجزية، كما كان الصحابة يصنعون رضي الله عنهم بأمر الخلفاء، فإنهم يدعون، نعم، الكفار من ينونهم من الكفار بأمر أئمتهم حكامهم الخلفاء، ومن كان له منزلة الخلفاء وهم الأئمة القطريين، فإن الإمام القطري الذي يحكم قطرا معينا سواء انتزعه بالغلبة من الحاكم العام، ونحن هذا لا نراه معصية منه، لكن نطيعه ما دام غلب ويطاع ما دام غلب على قطر من القطراء من الأقطار ونفذت كلمته فيه، يقاتل تحت رايته ويجاهد تحت رايته جهاد الطلب على هذا الحد. وهذا كما قدمنا هو أيضا من خصائص الإمام الحاكم المسلم، سواء كان الخليفة وهو الإمام الأعظم أو من لهم مكانته ومنزلته، وحكامنا المعاصرون اليوم لهم علينا ما للخليفة الأعظم لو كان موجودا، نعم، في جميع حقوقه، فبان بهذا أن قتال الكفار يعني من يلي من الكفار، نعم، هذا لا يحق لأحد أن يدعو إليه كائنا من كان، فهو موكول إلى الحاكم المسلم، فإن رأى القدرة على قتالهم قتال من يليهم من الكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية وهم صاغرون، نعم، فذلك له، وإن لم يقدر على ذلك أو رأى، نعم، وإن رأى غير ذلك من أخذ الجزية عليهم لمصلحة الإسلام وأهله فعل ذلك، وإن رأى معهم مهادنات بمواثيق فله ذلك، فالحكام من الآن عليهم وجوب، نعم لهم ها إبرام هذه الاتفاقيات والمواثيق مع الكفرة، نعم وإن كانوا أعداء للإسلام وهم عازمون على طمر الإسلام وأهله، لكن رأى الإمام أنه لا أن المصلحة تقتضي المهادنة إما لعدم قدرته أو مصالح أخرى تكفيه شرهم، كنا معه في هذا وهذا في القتال والمصالحة، نعم وإن عزم على قتالهم مواجهة كنا معه، فنحن لا ننازعه في واحد من الأمرين. ومما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومنهم أهل العقبة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأن لا ينازع منها من بنود البيعة، وأن لا ينازع الأمر أهله، أو أن لا تنازع الأمر أهله، نعم إلا أن تروا كفرا بواحا يعني لا يحتمل التأويل وهو ظاهر، وبشرط ثالث أيضا أن يحكم به المخولون القضاة والمفتون يجتمعوا على ذلك، وشرط آخر بأن يكون عندهم قوة تقهر قوته وتغلب عليها، فإذا تخلف واحد من هذه الشروط لا يخلع الإمام أبدا، لا يخلع بحال من الأحوال، وإن كان مستأثرا دونهم بالأموال مستبدا كما يسمونه، أو مؤثرا غيره من من من من من من من أبناء الشعب، أو ظلوما عسوفا في غير ذلك، أو فاجرا، فإنه لا ينازع فيما هو من اختصاصه كالجهاد وإقامة الجمعة والحج وطلبه دفع الزكاة إليه، نعم نعم وغير ذلك من الخصائص لا ينازع فيها البتة. وبهذا تعلمون أن ما يصنعه أهل الثورات من الحجج الواهية مثل مستبد مستأثر يظلم لا يعدل، هذه كلها غير مسوغات، أو الدعوة إلى المساواة في الحقوق، نعم إذا وجد شيء من ذلك فإنه ناصح سرا فلا ينازع لا سرا ولا جهرا، نعم ولا يخلع أبدا فضلا عن أن يقاتل. تعلمون أن صنع الانقلابيين هو خطأ ومعصية، نعم ثم إن غلبوا بعد ذلك لا ننازعهم ما لنا شغل، نتفرغ للتفقه في دين الله وتعليم الناس صحيح الاعتقاد وصحيح المنهج في الدعوة إلى الله من الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح حسب ما يتاح لنا، إن أتيح في المساجد فبها ونعمة، إن لم يتح في المساجد ولكن أتيح لنا في غيرها من المخيمات أو غيرها فنادق، نعم أو قاعات مثل هذه سلكناه ولم ننازعه طلبا لما فوقها أبدا، وإن منعنا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من فروض الكفايات أصلا، إذا قام به البعض برئت ذمة البقية سقط الإثم عنهم وإن منعوا بالكلية أيضا امتنعوا حتى لا يعرضوا أنفسهم لسطوة هذا الحاكم الجاري الجائر. بقي أمر وهو يجب أن يعيه المسلمون في الدول الكافرة كالهند ودول أمريكا كافة ودول أوروبا كافة. ماذا موقفنا نحوه؟ ما هو موقفنا نحوه؟ موقفنا أن نطيعهم فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى قدر المكنة، ونعصيهم فيما هو معصية لله عز وجل، لكن ليس بالخروج عليهم، لأنه ما من كافر إلا والمسلمون قلة في سكان البلد، وأهل السنة قلة في القلة، فالخروج عليه بأي شكل من الأشكال كان بالحرب المسلح أو بالمظاهرات هو أقدر منهم. نعم، وقد سمعتم وقرأتم ورأيتم المناظر المخزية المهلكة التي تعرض لها بعض المسلمين في بعض الدول الكافرة. نعم، نتيجة عدم انضباطهم في الأمر وفق السنة. نعم، القسم الثاني من قتال العدو هو التصدي للصائل من الكفار، بل حتى لو كان من المسلمين أراد أن يقهرهم ويقتل ويعثوا فيهم الفساد لهم أن يقاتلوا، لكن لا بد من مراعاة الآتي: الأول أن يكون حاكم القطر مسلما، هذا أولا، والثاني أن يكون عنده نجدة قوة تخلصهم من سطوة هذا الصائل الكافر، وإن كان مسلما وإن كان ولو كان المسلم فيه رحمة، في شيء من الرحمة، لكن الكافر ليس عنده رحمة للمسلمين لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. الصائر المسلم قد تكون عنده، يعني كثير منهم عنده رحمة، فهمه الأرض. وأمر ثالث لعله إمكان الاتصال به، وهذا لا بد منه. إذن إمكان الاتصال به، وجود القوة القادرة على نجدة من استنصره من المسلمين في قطره. نعم، بل ويجب عليه إذا صال على من في ولايته صائل من المسلمين على الكفار بغير ذنب، كذلك يجب عليه نصرتهم وتخليصهم منه ومعاقبتهم ولو بالقتل تعزيرا. وإمكان الاتصال به وقدرته على النجدة. نعم، ثم أمر ثالث أن يكون عنده اهتمام بأمر المسلمين، يغيث مستغيثهم ويعين ملهوفهم وينصرهم بما يقدر عليه، لا بد من هذه. نعم، هذه لا بد من شروط لا بد منها. الحالة الثانية مع إمامهم المسلم ألا يكون أن يتخلف بعض ما ذكر لا اهتمام عنده أو لا يمكن الاتصال به أو لا قدرة عنده، فهم يستعينون بالله ويؤمرون رجلا منهم في هذه الحال فقط. فإذا كانت لهم القوة والقدرة وعزم أميرهم على هذا قاتلوا معه، وإن رأى هذا الأمير المصالحة مع هؤلاء والمهادنة معهم، إذا لم تكن له قوة، له يعني إذا لم تكن لهم فيه قهره ودحره وصد عدوانه بالقوة صالحهم ولو بالتنازل عن شيء من أموالهم، نعم، واستعمارهم كما يقولون. وإن لم يمكن ذلك هذا ولا هذا فوجب عليهم الفرار إلى حيث يأمنون. الأصل والأولى فرارهم إلى حظيرة ورأية هذا الإمام المسلم. وإن لم يقدروا فروا إلى بلد كافر حكامها من أرحم الكفار على أهل الإسلام حتى يأمنوا على دينهم وأعراضهم، نعم، وأموالهم كذلك، نعم. هذا هو الحال، هذا هو التفصيل إن شاء الله في جهاد الدفع. فنقول في الجملة أن جهاد الطلب موكول إلى الإمام حسب ما يرى هو شورى من وزراء ومفتين ووجهاء من ذوي الرأي والخبرة حسب ما يرى. فنحن معهم، إن عزم هو وهؤلاء على القتال قاتلنا، وإن رأوا الصلح وافقنا ولم ننزع لأن هذا له. الثاني جهاد الطلب، وحاصله أنه يشترط في جهاد الطلب في جهاد الدفع آسف في جهاد الدفع الأول جهاد الطلب وهذا جهاد الدفع، أقول يشترط القدرة والقوة، إما من يتبعونه وهو الإمام المسلم أو قدرتهم الذاتية إذا وثقوا، نعم، ورأوا أنهم أهل لقتاله كما ذكرنا تفصيله آنفا، نعم، أو الفرار. ومما يدل على أن شرط على أنه من شروط أو شرط عند الجميع يشمل حتى الحاكم أنه إذا رأى المسلمون أنهم لا يقدرون على القتل والقتال، ونعم لا سواء منهم أو من حاكمهم المسلم عموما، فلهم الفرار، نعم، بعد كذلك أن يعرضوا كما قدمنا الصلح عليه أو قبول ما يشترطه عليهم، نعم، أن يفروا. ودليل هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر عبد الله ورسوله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو والمسلمون في أمن وأمان ورخاء بعد قتله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال. فإن الله يوحي إلى عيسى صلى الله عليه وسلم: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقدرتهم، يعني لا قتال لكم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أو قال أن تحرز بعبادي إلى الطور. هذا نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسيح صلى الله عليه وسلم. أليس الله قادرا على إهلاك يأجوج بما يشاء، إما بريح أو بطير أبابيل، ببعث طير أبابيل أو لفحة من لفحات جبريل صلى الله عليه وسلم وغيره؟ أليس الله قادرا على نصره بواحد من هذه الأمور؟ كلنا نقول بلى، ولكن هذا أمر سبحانه وتعالى اختاره نهجا للمسلمين إذا عجزوا عن قتال العدو أن يفروا، يعني عجزوا عن كافة الوسائل، نعم، ومنها الفرار، نعم، ومنها المال، تنازل عن شيء من الأرض أو دفع جزية له، نعم. فهنا يفرون، فالله أمر عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه بالتحرز هو وجند الله إلى الطور وترك قتال يأجوج ومأجوج. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله، نعم، فأبعث الله إليهم نغفا وهو دود يأخذ برقابهم حتى ماتوا عن آخرهم، ثم بعث طيورا أعناقها كأسنمة البخت المائلة، كأسنمة البخت المائلة، نعم، كأسنمة البخت، قال لأن لماذا؟ يعني أنهم عظام في أجسامهم، نعم، في أجسام، لأن هذه الطيور عظام أو عظيمة في أجسامها، وهم جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، نعم، فتأخذهم فتلقيهم في البحر فيرتاح المسلمون من شرهم بعد ذلك. فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهذا كله بوحي الله، ثم يستغيث المسيح صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل فينزل مطرا يغسل زخمهم عن الأرض ويزيل روائحهم، فالحمد لله والمنة. فهمتم هذا؟ نعم، وفهمتم هذا التفصيل؟ وبهذا نختم الجلسة إن شاء الله، ونعود إليكم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يكون لقاء الجميع بخير وعافية في الدين والدنيا، والموعد كما ذكرت لكم ما بين التاسعة نعم، وأضيف وأقول والتاسعة والربع هكذا إن شاء الله. بعد ذلك تبدأ الجلسة بكلمة منا مناصحة، نعم، ثم تبدأ الأسئلة، وأخونا الشيخ أسامة الشيخ كوري والمتعاونون معه نعم مكلفون بفرز الأسئلة وعرض الصالح من غير الصالح، وعرض الصالح وتمييزه عن غيره، وما لا يصلح فهو يترك ولا يلتفت إليه. وقد قدمت لكم فيما قدمت أن نستبعد السؤال عن الأمور السياسية، ليس هذا من شأن أهل السنة، وكذلك ما يتعلق بالجرح والتعديل كذلك مستبعد، لأن المصلحة هنا تقتضي غير ذلك، التصريح بأسمائهم. لكن لا مانع أن تعرض العبارة المخالفة للصواب دون تسمية صاحبها، ونحن إن شاء الله نسلط النظر عليها، نعم، بما نراه وفق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأرجوكم المسامحة، قد أطلت فوق المعتاد، فسامحوني، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا الكريم، وجزاه الله عنا خير الجزاء، جزاء ما بين وفصل، وبارك الله للحضور وفيهم وعليهم، وبارك الله في الحضور الكريم وعليهم، وجزاهم خير الجزاء. تنبيه لإخوتي الفضلاء، المرجو بارك الله فيكم لزوم الأماكن ولزوم الصمت رأيثما يخرج الشيخ حفظه الله ورعاه. تنبيه من اللجنة المنظمة بارك الله فيكم المرجو